بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل: مقاطعة المشركين لبني هاشم وبني المطلب. قال رحمه الله: ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام، فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون سبقنا نسبه متصل بهاشم، والمطلب أخ لهاشم، فأولاد المطلب تحالفوا مع أبناء هاشم سويا، وبقية قريش تحالفوا ضدهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن وبنو المطلب لا نختلف في جاهلية ولا إسلام. نعم. وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بنيها. نعم. على بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم. يعني بنود هذه الاتفاقية بين بقية بطون قريش غير بني هاشم وبني المطلب ألا يبايعوهم، ما يكون بينه وبينهم بيع، لا يبيعون عليهم شيئا، مقاطعة يعني مالية. نعم. ولا يناكحوهم. نعم. لا يزوجونهم. نعم. ولا يكلموهم. نعم كذلك لا يهجرونهم، يعني هذا صلح، هذا اتفاق جائر عظيم، يعني لا بيع لا نكاح لا كلام. نعم. ولا يجالسوهم. نعم حتى المجالسة يمنع من أحد يجالسهم. نعم. حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسلموا إليهم. حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم تعاهدوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. يعني علقوا هذا العهد الذي بين بطون قريش سوى بني هاشم وبني المطلب، اتفقوا جميعا: نحن أهل بطون قريش لا نبايع بني هاشم، لا نبيع على بني هاشم ولا بني المطلب شيئا، ولا نزوجهم ولا نكلمهم ولا نجالسهم. نعم. ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف. أيه. نعم. ويقال بل النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. نعم. شوف، انظر إلى جرأة المشركين من قريش، علقوا هذا الظن في الكعبة حتى يلبسوا باطلهم ويعلوه صبغة من الحق، وحتى يشهروا ببني هاشم وبني عبد بني هاشم وبني المطلب. كل من طاف وأتى من الآفاق يطوف بالكعبة يرى هذا الاتفاق بمقاطعة بني هاشم وبني المطلب. نعم. وانحاز إلى الشيء. والمفترض أن قريشا تفرح بأن نبي خرج من عندهم وينصرونه حتى يسود العالم بهذا النبي العظيم، لكن أتى الشيطان فحاربه للأسف، فحاربوا ابن عمهم مع أنه شرف لهم، والله عز وجل يقول: وإنه لذكر، أي شرف. نعم. وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. يعني توجهوا للشعب بعد أن قاطعوهم، حاصروهم في مكان ضيق حتى يحكم المحاصر عليهم. نعم. إلا أبا لهب لعنه الله. نعم. وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا. يعني أبو لهب وهم بني هاشم لم يتكاتف مع بني هاشم المطلب، وهو منهم عاد أبناء عمامه القريبين. نعم. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عاد وذهب مع بني نوفل وبني أمية هناك. نعم. إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين، وهناك عامل أبو طالب قصيد. يعني الحصار تم 3 سنوات في شعب حتى لم يجدوا شيء أكلوا فأكل ورق الشجر. نعم. وهناك عامل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفل. عبد شمس ونوفل إخوة لبني هاشم، إخوة لهاشم والمطلب، لكن عبد شمس ونوفل اتفقا على محاربة بني هاشم وعلى مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. نعم. ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نضر بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. لأنهم ما استفادوا من هذا الحصار، ما ماتوا، قالوا نلغي هذا الاتفاق. نعم. والحصار. نعم. مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. نعم. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة وحصل الصلح برغم أبي جهل عمرو بن هشام. واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كانا فاستمروا بمكة إلى أن هاجوا. يعني بعد أن نقض الصلح ظن الصحابة الذين هاجوا الحبشة أن أذية المشركين، أن أذية قريش للمسلمين قد كفت، لكن لما وجدوا مكة وجدوا العداء أشد، فرجعوا مرة أخرى إلى فمكثوا يسيرا في مكة ثم هاجروا إلى المدينة. نعم. فقدم مكة منهم جماعة فوجدوا البلاء والشدة كما كانا فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة، إلا سكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. نعم. هاي سودة هي التي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد السكران بن عمرو. نعم. وإلا سلمة بن هشام وكانت امرأة عاقلة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي زوجها وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وبعد سودة تزوج عائشة. نعم. وعياش بن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين. يعني سودة وخديجة لم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، خديجة لم تزوج غيرها، لم يكن لها ضرة، وسودة في بداية زواجها لم يكن لها ضرة، مكثت قرابة 3 سنوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا سلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة فإنهما احتبسا مستضعفين. وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.